ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تطرقنا في المجلس الأخير إلى الأدب الثامن والسابع والثامن، ألا وهما أولا تطرقنا إلى تحريم الإفساد والتخريب أثناء القتال إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، فعند أن يتستر المسلمون في أو المشركون والعدو في بيوتهم، فهنالك يشرع للمسلمين أن يقطعوا الشجر ويحرقوا الشجرة ويخربوا الديار، وذلك دفعا لضرر الكفار. كما تطرقنا بعد ذلك إلى حكم قتل الدواب، دواب المشركين، ورأينا أن الأصل هو تحريم ذلك، ولا يجوز إلا في حالات محصورة ذكرها الأئمة. الحالة الأولى كأن يكون هذه الدواب تكون مما يستعين به المشركون على قتال المسلمين، أو أن يكون أو تكون هذه الدواب مما أذن لنا في قتلها ابتداء كالخنزير ونحوه. المهم أنه إذا اقتضت الضرورة فإن للمسلمين أن يقتلوا هذه الدواب ثم يحرقوها ندبا إن علموا أن العدو لن يستفيد منها، ووجوبا إن علموا أن العدو سيستفيد منها. مهم أن الدواب لا تقتل كالفرس والبقر والغنم والشياه وغير ذلك إلا في حالات ثلاثة الله ذكرنا منها: الحالة الأولى إذا كان يستعين بها الكفار، الحالة الثانية إذا احتاج المسلمون للطعام، الحالة الثالثة إذا كان مأذونا في قتله. ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة، ألا وهي تحريم قتل المشركين والعدو مطلقا بالنار، وذلك بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله، فإن الله تعالى هو الذي له الحق وحده بأن يعذب عباده بالنار. فالمسلم يقتل العدو قتلة كما أمر الله تعالى، ويدع النار تأكله يوم القيامة. ورأينا أن هناك من أهل العلم من أجاز على سبيل القصاص، من أجاز حرق الكافر على سبيل القصاص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، فقد أحمى الحديد وكحل لهم به بهذا الحديد المحمي، كحل لهم أعينهم وسم لهم. فموقف العلماء الذين لم يجيزوا الحرق مطلقا سواء قصاصا أو ابتداء، موقفه من هذا الحديث أنه منسوخ، فهو من أول في أول الأمر كان الجواز ثم نسخ، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الحرق كما جاء في الحديث فلا تحرقوهم واقتلوهم، ذلك في فتح مكة، فقالوا هو منسوخ، والعلة تؤيد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص قال لا تعذبوا بعذاب الله. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى تحريم المثلى، وكنا قد أشرنا إلى المثلى. المثلى أن يمثل الإنسان بغيره، كأن يقطع له أذنا أو يجدع له أنفا، على غير سبيل القصاص، على غير سبيل القصاص. المثلى على غير سبيل القصاص محرمة مطلقا، فالقصاص شيء والمثلى ابتداء شيء آخر. إذا قتلت العدو فعليك أن تقتله ضربة بالسيف وأن تحسن هذه القتلة، أما أن تقتل العدو ثم تصير تمثل به ابتداء فهذا محرم يقينا. والأدلة على ذلك فالحديث كثيرة، منها نذكر بعضها: ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصدقة ونهانا عن المثلة. أمر بالصدقة ونهانا عن المثلة. وقلنا المثلة هي التشويه، إن الإنسان يشوه المقتول، هذا محرم. إنسان لابد أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا المثل الأعلى، إحنا لنا المثل الأعلى، ولا نفعل مثل ما فعلوا إن أفسدوا. كذلك الحديث الثاني رواه الإمام أحمد أيضا عن عمران بن حصين قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، قال: ألا إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يخرم أنفه. يعني إنسان مثلا في القتل لتلك، طبعا لأن الكافر كافر، يكفي زيد أنه قتل المسلمين في حرب، فينذر المسلم يقول علي نذر أو أن أخرم أنفه، أجدع أنفه أو أقطع أذنه، هذا من المثلة. الانتقام على سبيل الشرع لا يحل كما هو معروف. كذلك هناك حديث أنس بن مالك في سنن النسائي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. فلاحظ تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، النهي عن المثلة، هذا مطلقا سواء مع العدو أو مع غير العدو. لكن جاء حديث فيما يخص الأعداء، حالة الحرب، وهذا الحديث استفدنا منه كثيرا من الأحكام حتى الآن، وهو حديث بريدة بن الحصين في صحيح مسلم. فالحديث الذي رأيناه مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا وجهز جيشا وسرية قال: أغزوا بسم الله، ولا تقتلوا وليدا، ولا تقطعوا شجرا، ولا تغلوا من الغلول، ولا تغلوا من الغلول، ولا تمثلوا. لاحظ هذا اللفظ، ولا تمثلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض الجيوش والسرايا إذا أرسلهم للحرب يذكرهم بهذا الأمر، لا تمثلوا، فليس لنا هذا الأمر. المهم هذا الحديث قلنا في صحيح مسلم عن بريدة، ويؤيد ذلك كله الحديث المعروف الذي رواه مسلم وهو معروف لديكم في الأربعين النووية عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذا الحديث نعرفه، ومعنى إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي لا تعذب بالقتل، ضربة بالسيف في العنق تزيل عنه الحياة ثم يرد إلى عذاب غليظ، لا يتوهم أنه سينجو، إنه سيرد إلى عذاب غليظ كما قال الله تعالى. وهذا الحديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة عام ولا مش عام؟ عام مطلقا، سواء مع الكافر أو مع الذي عليه حد، مثل إنسان زنى، إنسان مثلا شرب الخمر في المرة الرابعة، إنسان بدل دينه، إنسان هذا الذين يستحقون القتل تحسن معهم القتلة، كذلك العدو. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين النووية ومعروف الكتاب جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، يشرح الأربعين النووية زاد عليها 10 أحاديث حتى بلغت 50 حديثا. قال: والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب إزهاق نفسه على أسرع الوجوه، يعني على أسرع الوجوه تزهق نفسه، على أسرع الوجوه وأسهلها وأرجاها من غير زيادة في التعذيب. لاحظ كيف هو أدب الإسلام حتى مع العدو، من غير زيادة في التعذيب، فإنه إيلام لا حاجة فيه. إيلام أي إيجاع، يوجاع يعني لا حاجة فيه. وهذا النوع هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، ذكر الحديث: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذن هذه الأحاديث ظاهرة في النهي عن المثلة، والأصل في النهي التحريم، لا يقال شيء يعني مكروه فقط، لا، الأصل في النهي التحريم، فلا يجوز التمثيل بالكافر العدو المحارب ولا بغيره. ولكن المسألة هنا، هل تجوز المثلة إذا كان الكافر مثل بالمسلم؟ فنقول ذلك قبل القتال مشروع، قبل القتال مشروع. طبعا عندنا احكام القصاص ستأتي ان شاء الله فهي دقيقة. احكام القصاص بزاف الناس ربما ظن ان القصاص على مصراعيه. لا، كاين قصاص في النفس، كاين قصاص فيما دون النفس. القصاص في النفس قتل يقتل الا ان تعفو، والقصاص فيما دون النفس اي في الاطراف، كأن إنسان مثلا يقطع لك أصبعا أو يجلع لك أنفا أو يقطع لك أذنا وغير ذلك. لكن بالله عليكم، هل يمكن القصاص في الأمور الدقيقة؟ مثلا إنسان ضربك إلى الرأس، إلى الرأس في ضربة يعني لا يمكن، ليس لها ضابط، ليس لها ضابط. ضربة في الرأس هنا مثلا، ضربك هنا، هل يأتي إنسان يقول لك القصاص؟ لا، هذه الأمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأبطل القصاص فيها كما سيأتي. والحديث في سلسلة الحديث الصحيحة أنه لا قصاص في الموجوءة. الموجوءة هي الضربة التي تكون في الباطن، في الباطن. مثلا إنسان ضربك بضربة قاس لك، مثلا قاس لك المعدة تاعك، الآن من يضمن أنني إذا ضربتك سأصيب معدتك؟ فربما يموت الإنسان. فهنا نلجأ إلى شيء آخر وهو الدفع بالمال، دفع القيمة بالمال. يقدر هذا الأمر لدى القضاة ويقول تدفع قيمة الفلانية من المال وغير ذلك. مهم هذا له مبحث خاص، مفهوم القصاص يعني ليس بالسهل في الأمور الظاهرة، اللهم بارك. في الأمور الباطنة لا يجوز القصاص فيها، ويكتفى به باش بالمال، بالدفع الضمان، إلا أن يعفو المجني عليه فله ذلك. المهم، هل يجوز تمثيل بالكافر إذا كان مثل بالمسلم؟ هل يجوز التمثيل بالكافر إذا كان مثل بالمسلم؟ أكثر العلماء على ذلك أن الكافر إذا العدو المحارب إذا مثل بالمسلم فلنا أن نمثل به كذلك، أن في حياته أو بعد موته لنا أن نفعل به ذلك. وقد أمر الله تعالى بذلك وأذن بذلك، قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لاحظ، فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، ما فيش اعتداء زائد، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قد يقول قائل لماذا فرقتم بين النار والمثلى؟ النار لم تجيزوها على سبيل المثلى، كافر أمسك مسلم أحرقه، هل يجوز لنا أن نمسك هذا الكافر ونحرقه قصاصا؟ بينا أن العلة تأبى ذلك، لا يعذب بالنار إلا ربه. لكن المثلى ليس فيها علة، المثلى مقاش النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع ولا يمثل إلا الله. فعندنا احنا فرقنا بين الإحراق وبين المثلى، لأن الإحراق لم يأذن فيه الله تعالى، وأما المثلى أذن فيها الله تبارك وتعالى. فهذا ما يمكن أن يقال في هذه المسألة. المهم، الإنسان من أراد أن يرى البحث أبسط من هذا يعني أكثر، فليرجع إلى تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في الجزء الثاني من تفسيره صفحة 212، فإنه سيجد أشياء طيبة، ويتكلم حتى على أسلحة حالية كما بينا في المجلس الأخير، الأسلحة الحالية التي قد تقتضي النار، كما مثلا تضرم قنبلة تعرف أن هذه القنبلة ستضرم نارا، ما يهمكش لأنهم هم كذلك يستعملونها، فتستعملها لرد كيدهم وصد عدوانهم. هذا فيما يخص تتمة المبحث الأخير، ألا وهو مسائل تتعلق بتخريب وقتل الدواب والمثلى بالكافر وإحراقه. بينا حكم الشرعي في مثل هذه الأشياء. أما الأدب التاسع، طبعا لابد من أن نسرع في دراسة هذه الأداب حتى نشرع في تتمة الأحاديث التي ذكرها المصنف قبل أن يحل علينا شهر رمضان، نسأل الله تعالى التوفيق لذلك. المهم، هذا الأدب التاسع وهو مهم جدا، ولتنظر يعني قوة الشرع وبعد النظرة الشرعية لمثل هذه الآداب الإسلامية في القتال، وهو عدم إنزال المحاربين على ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو إنزالهم على حكم الله ورسوله. لنشرح معنى هذا الكلام. الأدب التاسع هذا أنه فيه نهي يحرم على المسلمين، وسنرى خلاف العلماء في ذلك، أنه لا يجوز لنا ونحن نحارب قوما فتحصنوا بحصونهم، خلاص دخلوا في الحصون احتموا بها، لا يجوز لنا أن ننزلهم على ذمة الله ورسوله، يعني على عهد الله ورسوله. ذمة هي العهد، ما تقولوش انزل على ذمة الله ورسوله، يعني انزل لك عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفعل لك شيئا أو نتفق على هدنة وغير ذلك، ذمة الله ورسوله، ولا أن تقول له انزل على حكم الله ورسوله، ولا تقول له انزل وسنأتي، طبعا هو يقول خلاص سلمنا، انزل على حكم الله ورسوله، لا تقول هذا، قد يتعجب إذا واش سننزل على أي حكم. فالنهي هذا دليله الحديث الذي سردنا على مسامعكم مرارا، حديث مسلم عن بريدة بن الحصيب، هذا الحديث طويل في أداب عظيمة في القتال. يقول بريدة بن الحصيب بعدما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال له أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، وفي رواية ولا تمثلوا، نهاهم عن المثلة، ذكروا عدة أشياء، حتى قال له صلى الله عليه وسلم تبه، وإذا حاصرت أهل حصن قلعة، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ورسوله، أي قالوا لك اجعل لنا عهد، عهد الله ورسوله، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا ترضى، نهي. قال ولكن اجعل لهم ذمتك، انزلهم على عهدك، لكم عهد مني، تخش لك عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أو الشاهد أو العلة، فإنكم إن تخفروا أي تنقضوا، الإنسان الذي يخفر ذمة أي ينقضها، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنشرح هذا، يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتضى الأمر أنت تنزل الناس على عهد الله ورسوله، ثم اقتضى الأمر خلاص نزلوا على عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتركتهم وشأنهم، مثلا دفعوا جزية وغير ذلك، خلاص فربما يضطر المؤمنون ماذا إلى ماذا؟ يضطر إلى نقض هذا العهد، فعرفوا أنه ستأتي أحكام مبينة في سورة الأنفال أنه يجوز نقض العهد إذا سمعنا بأن العدو هؤلاء الذين نزلوا تحت عهد الله ورسوله إذا مثلا يعينون كفارا كما فعل بنو قريظة، إذا سمعنا أنهم يعينون كفارا أو يجهزون أنفسهم لضرب المؤمنين، وعرفنا هذا، واش تبقى تستنى حتى يجهزوا أنفسهم وخلاص وأعدوا العدة ويجوا؟ لا، لابد أن تنقض، يعني يسموه النبذ، أن تنبذ لهم هذا العهد، خلاص عهد الله ورسوله ما كاش عهد بيننا وبينكم، فتصور لو أنك أنزلتهم على عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقضت هذا العهد، إما لضرورة كهذه وإما خطأ، قد يخطئ المؤمنون ولا لا، قد يخطئ المؤمن وينقض العهد، جماعة بقية تنقض العهد أو عمدا، خطأ أو عمدا، ماذا يقول الناس؟ ماذا يقول الناس؟ أهذا هو عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنكم لا ترعون لله ولا ترجون له عهدا ولا تعظيما. لاحظ، إذن هذا إنسان باش يتربى، شوف حالة القتال حالة حرب، ولا تنزل الناس على عهد الله ولا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، انزلهم على عهدك، أعطلوا عهدك أنت، ما تقولش عهد الله وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كهذا فيما يخص عدم إنزالهم على عهد ذمة الله وذمة رسوله. يواصل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول لبريدة؟ يقول للأمير تاع الجيش، قال وإذا حاصرت أهل حصن نزل كملوا فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على ذلك. يعني إذا طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله يعني سننزل على حكم الله، تقول لهم انزلوا ونحكم بينكم بال بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تنزلهم على ذلك العلة. قال ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. لاحظ، لذلك استنبط الإمام ابن القيم والإمام جمال الدين القاسمي في أدب الفتوى أنه لا يجوز للعالم في المسائل الاجتهادية يقول هذا حكم الله وحكم الرسول، لا يجوز لك. المسائل القطعية بعين تحريم الخمر، تحريم الزنا، وشنو ده حكم شكم؟ شو حكم الله ورسوله؟ لكن مسألة اجتهادية مثل المسألة التي طرقنا إليها فقط الآن، إحراق على سبيل القصار، ها؟ مثلاً هذا لا يستطيع إنسان أن يجزم هذا هو حكم الله. لا، قل هذا اجتهادي أو هذا الحكم الذي توصلنا إليه أو هذا حكم عالم الفلاني أو هذه فتوى العالم الفلاني. أما أن تنسب ذلك إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيخشى الإنسان أن يدخل تحت الوعيد. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب. المهم هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلمون في جهاد مع الكافرين واستسلم الكافرون أو طلبوا أن ينزلوا على عهد الله ورسوله أو حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننزلكم على عهد الله. شو هكذا تقولهم؟ لا ننزلكم على عهد الله ولا على حكم الله، إنما ننزلكم على عهدنا وعلى ذمتنا وعلى حكمنا. ننظر ما دخلكم، إذا عجبكم عجبكم، ما عجبكم يلا الحرب تستمر. مفهوم؟ لماذا هذا كله؟ هذا باش نكون لنا آداب. الآن احنا في حالة الساعة تجدنا نتوصل إلى بعض الأشياء بعهد الله وبعهد رسوله، ها؟ ما ألا يعني عهد الله ورسوله أعظم من أن الإنسان يطلب به بأن يطلب منه أو به الأمور. المهم هذا هو معنى العلة في هذا النهي الشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تغفروا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم أهون عند الله من أن تغفروا ذممكم. المهم قلنا له أسباب إخفار الذمة ونقض العهد، له أسباب، إما الضرورة رأيناهم يستعدون للقتال أو خطأ من بعض المسلمين أو عمدا. بعض المسلمين تجدهم ربما لا ينقادون إلى بعض الأحكام، يخالفون شرع الله كذلك، فهؤلاء ربما نقضوا العهد فيحسب هذا الأمر على الدين، يحسب هذا الأمر على الدين، ولا يجوز لنا تشويه أمر الله، أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم دليل على أنه إذا ظهرت علامات على أن الكافرين يريدون غزو المؤمنين، قال الله تعالى انتبه جيدا الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال فإما تثقفنهم، أي إذا وجدتهم، الثقف والإحكام حكمتهم، ومنه قلنا الثقافة لأنه الثقافة هي إحكام المعلومات. فإما تثقفنهم فشرد بهم من فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، أي حتى يشيع الأمر في حكمكم بهم. يعني أنك لا ترحموا إذا سمعتم أنهم سينقضون العهد، لا ترحم، هذا بمجرد السماع وتثبت ورأيت أنهم سيفعلون ذلك فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. بعدين قال وإما تخافن من قوم خيانة، تخافن مو بالضرورة اليقين، يقول واش استيقنت، ظهرت علامات أنكم تريدون أن تشنوا غارة على المسلمين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ، ما تنب والرمي طرح، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. إذا عندئذ يكون المسلمون قد نقضوا العهد شرعا، وربما قد ينقضوا بعض المسلمين عمدا أو خطأ، الشاهد أنه لا يحسب على عهد الله ولا عهد رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ينسب إلى طائفة. وهذا ما حققه تحقيقا جيدا الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار في الجزء السابع صفحة 263. أما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما هي العلة؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش قال؟ فلعله أن لا يصيب أحدكم حكم الله فيه. تنزل حكم الناس على حكم الله مصيبة كالذين يفتون، يا أخوي هذا حكم الله وهذا شرع الله، ما يتهضرش. والأمر ربما يكون أبعد مما يتصور عن شرع الله، فالناس ماذا تنسب هذا الأمر إلى الدين، ينسبوه للإسلام، يقول شو الإسلام بماذا يعني. أما لو قال هذا رأيي في المسألة والله تعالى أعلم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وش يقول الناس إن وجدوا الحكم غير صحيح؟ يا أخي من أول الأمر هو لم يجزم بأنه حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، وقد جاء في الصحيحين كما هو معروف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. عليكم السلام ورحمة الله. إذن وأعداء الإسلام دائما تفضل، وأعداء الإسلام دائما يحاولون أن يطعنوا في الإسلام بأي شيء هو بالحق الذي معنا، يطعنون في الدين، فما بالك بالباطل؟ فإنهم سيجدون في ذلك مطعنا يسيرا، في الإنسان عليه أن يتأدب بهذه الآداب في القتال، في قتال الكفار الذين يجدهم يقاتلونه. وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل هذا الأمر بحذافيره في حياته صلى الله عليه وسلم. فتعلمون غزوة بني قريظة، غزوة بني قريظة بعدما أتم الله تعالى نصره على المؤمنين في غزوة الأحزاب، الله عز وجل رد عنهم كيد الذين كفروا وأيدهم بجنود لم يرها أحد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلاح، تعبوا أيام وأيام وهم محاصرون من قبل الأحزاب، تعبوا تعبا تعبا شديدا، فوضعوا السلاح خلاص الحمد لله الذي أذهب عنه. لا، جاشكون جبريل عليه السلام والملائكة وراءه: يا محمد ماذا فعلت؟ خلاص وضعنا السلاح. إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، عليكم ببني قريظة، يلا ناضوا كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا إلى بني قريظة، حاصروا، لم يستطيعوا الصبر، فنزلوا على حكم من؟ على حكم الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على أي حكم تريدون أن تنزلوا؟ هذا في صحيح. فقالوا: ننزل على سيد حلفائنا سعد بن معاذ، قد كانوا حلفاء الأوس، تعرفوا القصة، بنو قينقاع بنو نظير وبنو قريظة، هؤلاء حلفاء الأوس والأخرين حلفاء الخزرج. كانت إذا حدثت حرب بين الأوس والخزرج واختلطت الأمور، اليهود يتقاتلون، تجد اليهود يتقاتلون، علاش؟ هؤلاء حلفاء الأوس والأخرين حلفاء الخزرج. فإذا وضعت الحرب أوزارها وش يديروا؟ يأتوا فيفاد الأسارة وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإياتهم المسارة تفادوهم، ومحرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا كانت حالة اليهود. قالوا: ننزل على حكم سيدنا سيد حلفائنا سعد بن معاذ. يلا، في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد وهو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وكان قريبا منه، فجاء على حمار. طبعا سعد بن معاذ وش كان جرح، وعلى إثر هذه الجرحى مات رضي الله تعالى، بهذا الجرحى أيام مات. جاء على حمار لا يستطيع أن يمشي، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قوموا إلى سيدكم. وقوموا إلى بمعنى قوموا لإعانته واستقباله، فرق بين قمت إلى وقمت له. قمت له إعظاما وهذا محرم، وقمت إليه يعني إعانة واستقبالا، كي يجيك ضيف السلام عليكم عندوش هكذا يا أخي حرم علينا القيم، لا أنا ما حرم لكش عليك القيم، كونك فاهم هذه الله. واحد كان مكسل في الجامعة مرة، عنده عامين ما شافش واحد مكسل، هذا دخل سامع واش راك لاباس، ما قدرتش نوض لك، ما قدرتش نقوم لك في النبي صلى الله عليه وسلم القيام، يا أخي نوض غاو. فالمفروض هنا نهض، لماذا أنت لما تنهض هل ستقوم له إجلالا وإعظاما؟ لا، ستقوم لاستقباله ومعانقته والتسليم عليه، شو أين إشكال؟ كذلك أن تعين شخصا يحمل شيء، تقعد تشوف فيها قبل تنطح به. لا، انهض يا أخي على قدمك وأعينه. ليس هذا من القيام للتعظيم، إنما هو القيام لإعانة والاستقبال وغير ذلك. فقال: قوموا إلى سيدكم رضي الله تعالى عنه. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قالوا: اليهود بني قريظة نزلوا على حكمك. فقال: إني أحكم أن تقتل المقاتلة. أي مش مات المقاتلة، مش مات الذي كان يقاتل، الذي كان يقاتل هذا لا خلاف أنه يقتل، لكن المقاتلة كل من يستطيع أن يحمل السلاح ولو لم يقاتل، كل من يستطيع أن يحمل السلاح ولو لم يقاتل، إلا الراهب والنساء والذين استثنيناهم في مجالس السابقة. إني أرى أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، ويدخل مع الذرية النساء، وتسبى الذرية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. لقد حكمت فيهم، في رواية: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طرائق. هذا حكمت فيهم بحكم الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزلهم على حكم الله، فإذا أصاب الشخص حكم الله فبها. المهم، أخذ الحنفية بهذا الحكم وقالوا إنه نص. شو هو؟ حديث بريدة: إن أنت حاصرتهم وأرادوك أن تنزلهم على عهد الله أو على حكم الله فلا تنزلهم. نص لم شيء نص. الحنفية أخذوا بظاهر النص وقالوا: يحرم إنزال الكفار على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قول محمد بن الحسن الشيباني. خالفهم أبو يوسف القاضي والجمهور، قالوا خاصة الحنابلة قالوا: يجوز إنزال من العهد، العهد لا خلاف، لا تنزلهم على عهد الله ولا عهد رسوله، أما الحكم حكم. قال الحنابلة كما في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، قالوا: إذا يجوز إنزال الكفار على حكم الله ورسوله. لماذا؟ إنما أبى النبي صلى الله عليه وسلم إنزال الكفار على حكم الله ورسوله لأن الوحي كان لا يزال ينزل، كان لا يزال ينزل في المسائل هذه، كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد كانت جديدة، قالوا لا يزال ينزل حكم الله ورسوله، فلا يجوز إنزالهم حتى يتبين. تبهنا؟ إنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتا حتى ينزل الوحي بالحكم. ولكن الصواب الله تعالى أعلم، كما رجح ذلك الخرقي رحمه الله تعالى، أننا ننظر إن كانت المسألة هذه قطعية في ديننا، قطعية، فيجوز إنزالهم على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بين. أما لو كان الأمر اجتهاديا، اجتهادي يعني يحتاج إلى نظر، فهنا ننزلهم على حكمنا، فإن أصبنا فبها وإن أخطأنا فالإسلام منه براء، فالإسلام منه براء. المهم، هذا أدب رفيع على المسلم أن يتأدب به في القتال، هو من باب أولى في غير القتال، لا ينسب الأمور إلى حكم الله وإلى شرح الله ويجزم بذلك وكأنه القول الفصل الذي لا مرية فيه. مسائل دقيقة انسب، قل انسب إلى نفسك، قل هذا ما توصلنا إليه والله تعالى أعلم. الأدب العاشر أيضا فيه موعظة شديدة للمسلمين، وسيأتي إن شاء الله تفصيله، هذا الأدب سيأتي تفصيله في سورة النساء، في قوله تعالى: الذين توفاهم ملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، في حكم البقاء في ديار الكفرة. الأدب العاشر هو، شوف جيدا، دعوة من أسلم من المحاربين. أنت حاربت قوم وأسلم بعضهم، ولم تفتح البلدة، طبعا زي ما فتحت البلدة، ولكن أسلم بعضهم، فمن الآداب أن تعرض عليهم وأن تدعوهم إلى الهجرة في سبيل، تأمرهم بالانتقال من دار الحرب إلى دار الإسلام. هذه كلها ينبغي يتحمل مسؤوليتها الأمير، أمير الجيش أو أعوانه، يطلبون ممن أسلم من المحاربين أن ينتقلوا من دار الكفر والحرب إلى دار الإسلام، وذلك ليؤدي شعائر الله أولا حرا طليقا، ثانيا ليتعلم دين الله تعالى من المسلمين الذين يعيشوا بين ظهرانيهم، ويكثر بذلك يستطيع أن يكثر سواد المسلمين. وهذا مقصد شرعي، يعني بزاف الناس لا يعلمون هذه الأحكام، مقصد شرعي أن تكثر سواد المسلمين. فرابعا ولئلا يتعرض للأذى من قبل الكفرة، كما بينا مرة قلنا لكم هؤلاء الذين يعيشون بين أظهر الكفار في بلاد متفرقة في الحقيقة هم رهائن ديزوتاج، رهائن يحدث بيننا وبينهم شيء غدوة من غدوة، رهائن عندهم، واش دير؟ تقوم بشيء يقتلوهم أو يؤذيهم أو غير ذلك، ينتهكون الأعراض. وما أحداث سبتمبر عنا ببعيد بينت كثير من الأشياء، بمجرد أن حدث أمر فعله قوم من هم الذين فعلوا؟ أين أشوف؟ أين شكون يفعل؟ أين يعني شكون لعبك البال؟ يحسبون البال والأداء وش يحسبون؟ أين بلادي كلها مع واحدة داروها هما باش يجدون فرصة لضرب الإسلام، حجة محاربة الإرهاب، لصقوا في إنسان لا ندري إن كان موجودا أصلا أو غير موجود، لا ندري أصلا. فهذه سبحان الله أين الخطوط الجوية؟ الخطوط الجوية أشياء الإنسان ما يعرفش هذا العلم تاع الطيران، قولوا بالك جزء عليه صح، الحمد لله أنا نعرفه بلي كاين خطوط الكمبيوتر كل شيء يبان، كل شيء يظهر. طيارة عندما تتحرك من موقع الفلاني كيف دخلت في كانت في خط رجعت في خط واحد آخر، موضوع قاعد في النبض شيء عجيب. يعني حسبونا بولداء وناس تبعوا، هذه كلها تمثيلية يدفعون لأجل إشحال مليار دولار، يعني شو نكسب من ورائها؟ $700 مليار نربح، هذه خطة حربية معروفة. المهم الشاهد أين؟ ماذا حدث في تلك الأيام؟ ماذا حدث؟ ما حكم المسلمين الذين كانوا يعيشون؟ صاروا رائن يفعلون فيهم الأذى ويضربونهم، حتى انتقلت بعدين الناس المميعين للإسلام، معليش يجوز للمرأة مش يقول لها تقي في دارك ما دام الأذى ويوصلك، يجوز لك أن تخرجي متبرجة، معليش كيف هذا؟ يعني أشياء عجيبة حدثت، رهائن في كثير من الأمور. فهذا كله الحكم تاع الهجرة في سبيل الله له مقاصد، إكثار سواد المسلمين، حماية أعراضهم، تعلم دينهم، إحياء شعائر الدين، كله لا يمكن أن يفعله في دار حرب. دار حرب. والشاهد والدليل على ذلك كله حديث بريدة بن الحصيب نفسه، فقال في صحيح مسلم عن بريدة قال: فإن أجابوك أي للإسلام، فإن أجابوك للإسلام فاقبل منهم وكف عنهم. شو حال مشان؟ فاقبل منهم إسلامهم وكف عنهم. ورأينا هذا الأدب، رأينا هذا الأدب أنه لا يجوز التنقيب عما في قلوب الناس، قل لا لعلك أسلمت كذا ولعلك، لا، مدام أظهر كلمة الإسلام أو شعار الإسلام كالسلام فهنا كف عنه، ولا يجوز لك أن تقتله ولو رأيته يقتل ابنك، لا يجوز لك أن تمسه بسوء. فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجر، أو الشاهد ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. تعرفوا أنه كبيرة من الكبائر العيش بين ظهراني كفار، ليس مجرد ذنب، كبيرة. فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، يعني يعصمون في الدماء وغير ذلك، ولكن ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء، لا حظ لهم في الفيء والغنائم. الإنسان الذي يعيش بين في دار الكفر دار الحرب ليس له من الغنيمة اللي هي الغنائم التي تفتح أو تكسب من بعد قتال، بعد القتال تكسب غنائم، الفيء يكسب من غير قتال. جينا البلاد قالنا خلاص استسلمنا، هاكل جزية، جزية ندوها بلمزيتكم ولنا الفيء، نأخذ هذه البلاد فيئا، أي لها قسمة أخرى. المهم إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إذا كانوا يجاهدون مع المسلمين فلهم من الغنيمة والفيء. طبعا هذا إذا بقيت البلاد بلاد حرب، إذا بقيت البلاد وبلاد حرب، لما رحت دخلت البلاد قاتلت أسلم بعض المحاربين الحمد لله، بقيت نصف البلدة على كفرها، نحن نأمر هؤلاء أن يهاجروا إلى المسلمين. فإن أسلمت البلاد كلها دخلوا في الإسلام كلهم، فهنا لا تعرض عليهم الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح، أي بعد، قال المغني، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في الجزء التاسع صفحة 249، لا هجرة بعد الفتح أي من بلد الفتح، بلد فتح لا تهاجروا منه، ولكن جهاد، ابقى جهاد مع المسلمين، ونية في الجهاد إن لم يكن جهاد أنوي دائما الجهاد، وأنوي كذلك كل أفعال الخير كالخروج في طلب العلم فإنه أيضا من الجهاد في سبيل الله. المهم، إذن رأينا اليوم ماذا؟ تتمة النهي عن المثلى، تتمة النهي عن الإحراق، كذلك رأينا الحكم الذي بدأنا به اليوم، تحريم إنزال الكفار المحاربين على عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدب العاشر، دعوة من أسلم من المحاربين إلى الهجرة إلى بلاد المسلمين. الأدب الحادي عشر، كراهة رفع الصوت في القتال، كراهة رفع الصوت في القتال. هذا الحكم قد أشرنا إليه سابقا في مسألة، وهي استحباب أن ينشد المسلمون أناشيد القتال أثناء الحرب. طبعا هذا حملناه على ماذا؟ وهم خارجون، وهم خارجون وماشون، استحبوا لهم هذا لتقوية العزائم. طبعا هذا لا ريب أنه يعني يزيد من همم المؤمنين، يزيد من همتهم، يعني أناشيد تذكر بالجهاد، تذكر بالشهادة، تذكر بكيد الكفار، فيها رفع صوت ولا لا؟ فيها رفع صوت، لكن كراهة رفع الصوت في القتال. احنا وش نقوله؟ تحدث عن القتال، بدأ القتال فيكره رفع الصوت، هذا ليعلم أنه ليس من سنة الله أكبر. لا، سنرى إن شاء الله أقوال العلماء، عليك بالصمت أثناء القتال. فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى عن قيس بن عباد، قيس بن عباد هذا تابعي كبير من كبار التابعين. إذن فالحديث مرسل، الحديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. عن قيس بن عباد رحمه الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن ينسب هذا الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ليس مرسلا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، يكرهون الصوت عند القتال. وله طريق آخر، له طريق آخر من عند أبي داود من طريق أبي موسى الأشعري، أو من حديث أبي موسى الأشعري، فيحسن به الحديث كما قال أهل العلم. المهم، كانوا يكرهون رفع الصوت عند القتال، نص لما شيء نص. ومع ذلك للعلماء ثلاث أقوال. القول الأول، من رأى أن الحديث ضعيف قال يجوز رفع الصوت في القتال، رأى أن الحديث ضعيف فله ذلك ويقول بجواز رفع الصوت في القتال مطلقا. رأيت الكاتب، إذن اسم موصول والصلة أو الحولة، فكلامك مررت بالرجل الذي يشتهد، قلت مررت بالرجل المجتهد أو المجتهد. رابعا، لا بحسب الكتاب دي موجود، حسب الصلة، إذا كانت صلة هي المعلوم والأول المعلوم اسم فاعل، إذا كانت الصلة الدنيا المجهول يقول اسم فاعل، جاء الذي ضرب، جاء المضروب، جاء الذي ضرب، صح. الرابع، الاسم الاسم المنسوب، الاسم المنسوب فاضوا انه جامد. اعطيكم مثال، كلمه مكه جامد ام جامد؟ في هذا الدليل لانها العالم، صح. في كلمه قول انت مررت برجل مكي، شو قصدك مررت برجل مكي؟ يقول مررت برجل منسوب إلى مكة. فأولناها باش باسم المفعول، إذا نقول رابعا الاسم المنسوب بالأول باسم المفعول. دائما جواز كراهة رفع الصوت إلا بذكر الله، إذا يجوز الله أكبر عزة لله تمام، يجوز ترفع الصوت بذكر الله تعالى. لماذا؟ لأنه من الذكر، لأنه من الذكر، وهذا قال به ملا علي القاري الحنفي رحمه الله، قال كانوا يكرهون رفع الصوت أي بغير ذكر الله، بغير ذكر الله أي بذكر الله لا بأس به. القول الثالث الكراهة مطلقا، وهو الذي اختاره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، اختار أن الكراهة مطلقا وعلل الحكم، قال علاش ايش ما نعيطوش، تحكمنا من الغبينة يعني لازم نعيطو ونخرجو واش كاين. فقال رحمه الله تعالى فيه دليل، وهو يشرح هذا الحديث، فيه دليل على أن رفع الصوت حال القتال وكثرة اللغط والصراخ مكروه، رفع الصوت واللغط والصياح هذا مكروه. لماذا؟ قال ولعل وجه كراهتهم لذلك أن التصويت، التصويت هنا رفع الصوت مش الانتخابات، أن التصويت في ذلك الوقت ربما كان مشعرا بالفزع والفشل. علاش يقولوا الناس زمان بالك من الواد ساكت ما تخافش من الواد الهرهار، يقولوها ولا لا؟ الواد اللي يعيط تشوف فيه الشرشارة عارف بلي عادي ما فيه والو، ما فيه لا حنش لا تعبان لا هاي شارع، الواد ساكت بالك. لاحظ يقولوا ماذا نزمة؟ كذلك قال لك رفع الصوت، قال لك يشعر بالفزع، مشعر بالفزع والفشل بخلاف الصمت. قال فإنه دليل الثبات ورباطة الجأش، الإنسان زين يعرف يعني ساكت صح وشنو يفعل الأفاعيل بالكفار. هذا المهم حكم الحكم الشرعي في هذه المسألة كراهة رفع الصوت على الصحيح. ثم نتطرق إلى الأدب، طبعا في هذا الأدب الأخير، الأدب الأخير في أداب الجهاد أثناء القتال. رأينا شحال من شبنا من الأدب قبل القتال، 21 ولا شحال، 21 أدبا، 21 أدب قبل القتال، وأثناء القتال أي بلغت 12 أدبا، هذا هو الأدب 12. ثم إن شاء الله نختم بالأدب بعد انتهاء المعركة، ما الذي يجب على المسلمين أن يفعلوه، ونبدأ بعد ذلك الكتاب. الأدب 12 وهو الأخير الرفق بالأسير، الرفق بالأسير، والمن عليه إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. هو لابد أن نعلم عندما يواجه المسلم الكافر، عندما يواجه المسلم الكافر في المعركة، الأصل أنه لا تأخذك، لا يجوز أن تأخذك به رأفة، يحرم عليك أن تأخذك به رأفة، رأفة أو شفقة أو عطف، لا، إنه عدو الله كافر. وأثناء الحرب طبعا، أثناء الحرب أما الذمي والمعاهد والمستأمن لا سلطان لنا عليه. وهذا ما أمر الله تعالى به عباده المؤمنين، وهو الظل الذي أمر الله به بأن نلحقه بأعدائه الكافرين. لا بد أن يلحقهم هوان وذل لأنهم أعداء الله تعالى، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالوا يعني يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، قال الله عز وجل كذبهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بينا أن هذا يحدث أحيانا معنا، أحيانا معنا الإنسان سبحان الله، الله عز وجل يبتليك بمصيبة ثم تجأر إلى يا رب إن كشفت عني هذا الضر فلن أعود أبدا، هذا يحدث معنا. فإذا يرفع الله عز وجل عنك هذا البلاء ويستمع لهذا الدعاء، يستمع لهذا الدعاء، ثم بعد أيام تعود إلى مثل ما كنت عنه. ذكرنا لكم قصة ذلك الرجل الذي كان يتاجر في المخدرات، يتاجر في المخدرات، فحكم عليه بسبع سنوات هو في السجن، تزوره في السجن يقسم بالله أنني لن أعود لمثل هذا أبدا. خلاص سبع سنين ويبدأ يوعظ فيك، هو تذكر ويولي يوعظ سبع سنين يا شبيك علمتني هذه السنوات بأن هذا الطريق خاطئ. شهر بعد ما خرج عاود رفض، شهر لم يمر شهر واحد عاد لمثل ما كان عليه وسجن مرة ثانية، ولو ردوا لعادوا لما نهى عنه. باش ما تستغربش كيف يعود الكافر لو أخرجه الله من النار يعود إلى معصيته، لا تستبعد ذلك. المهم لا بد إذن من إلحاق الذل بهم، وأن لا تأخذنا رحمة ولا رأفة ولا شفقة بهم. قال المولى عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، حتى يذهب غيظ تاع القلوب. وقال المولى عز وجل: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلكم بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. لكن إذا وقع العدو في الأسر، إذا وقع في الأسر، يعني حمل لواء الاستسلام أو جاء بنفسه أو عثرنا عليه، فهنا يختلف الحكم، وهذا ما سنراه إن شاء الله بعد الأذان. تفضل أيها الإخوة، أن نعلم أن الأصل هو عدم جواز أن تأخذنا في هؤلاء الكفرة المحاربين رأفة ولا شفقة ولا رحمة في دين الله. الله عز وجل هو الذي أمر بهذا وهو أرحم الراحمين، فلن تكون أرحم منه سبحانه وتعالى. ولكن قلنا إذا وقع الكافر في الأسر بأن سلم نفسه أو بأن عثر عليه، فهنالك يختلف الحكم تماما، وتظهر صورة الرفق والرحمة والشفقة والعطف ظاهرة جلية في دين الإسلام. وذلك بعد، فلنعلم كما سبق بيانه أن المسلمين إذا بدأوا بحرب المشركين وكانوا ضعفاء ولم يخشهم العدو بعد، لم يذع صيتهم، فهنا لا يجب على المسلمين، بل لا يجوز للمسلمين المن هو إطلاق الصراح، هكذا من روح، ما نعطيكم يودي روح قبل ننظر في حال، هذا يسموه المن. وكين الفداء لا، أن تبادله بالأسر الذين هم لديهم أو بالمال، قال عندكم أسير جيبوهن أو نعطيكم مال، تعطينا مال ونطلب، هذا يسموه الفداء، لأنه فدى نفسه بالمال. كاين شيء ثالث وهو القتل، لا تريد المن ولا الفداء، القتل يجب، القتل قبل الإذخان. الإذخان هو إظهار القوة وإكثار الجروح في العدو، الإكثار الجروح في الأعداء حتى يعلم الناس أن المسلمين أقوياء. فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعده تحب تطلقه، وإما فداء ولا تفديه مقابل المال، هنا بحسب المصلحة التي يراها الإمام. الإمام هو الذي يرى المصلحة، لكنه متى يخير بين المن والفداء؟ بعد الإدخال. قبل الإدخال يحرم عليه المن والفداء، بل يجب عليه القتل. لذلك في غزوة بدر نزلت آية، وهي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق بدأ يبكيان، فجاء عمر فقال: لي ما تبكيان؟ فإن وجدت ما تبكيان عليه بكيت، وإلا فبكيت. وهم يقولون مش كاين، فأخبره: لقد عرض علينا العذاب دون هذه الشجرة، يعني رأينا العذاب دون هذه الشجرة، لأنهم رضوا بالمن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالفداء، رضي بالفداء. والنبي والأمير يسن له أن يشاور كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في هوازن، فلما فتح لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن ذرية ونساء جاءه وفد هوازن. ففي الصحيحين أن المسور بن مخرمة جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد هوازن فقام خطيبا في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم جاءوا تائبين. هوازن جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم. شو يشاور؟ فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه ما يسمحش فنعطيه إياه، نعطيه إياه من أول ما يفيء الله. فقال الناس طيبنا بذلك يا رسول، ما رضوا أن يمسكوا الأسرى، خليهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الأسير واحدا أو اثنين ويعلم الأمير مصلحة يراه سبحان الله يقول هذا فيه خير، شماذا فيه قابلية. كان بعض الكفرة عن جاهل كذا قاتل ثم وقع في الأسر، لكن فيه خير، ترى منه أنه يمكن أن يدخل الإسلام قلبه، فهنالك من المصلحة أن يمن عليه، يمن عليه. والدليل على ذلك الحديث الذي سقناه أمس في الخطبة، خطبة رسالة المسجد، ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك درس، درس قصة ثمامة بن أثال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، من بني حنيفة ثمامة بن أثال من قبيلة اليمامة، من اليمامة، فربطوه في سارية من سوار المسجد، ربطوه هناك. لماذا ربطه هناك؟ ليرى عبادة المسلمين، ليرى معاملاته، يعني لازم نسقموا معاملتنا يا أخي، يعني لو كان ربي يمن علينا بالجهاد سبيل الله ونأتي بواحد بسارية أن يزداد كفرا، لابد أن نحسن معاملاتنا. أي طبعا جيبوا هنا تربطوا يعني مشكلة، لازم نستروح حتى يسقم الناس نفوسهم. فهو كان يرى عبادة المؤمنين، صلاة عجيبة، معاملة طيبة، إخاء عجيب، هذا يسأل عن ذاك وذاك يطعم ذاك وذاك يقضي حاجة ذاك، يعني تأثر فربطوه. شو النبي صلى الله عليه وسلم ما أذكاه صلى الله عليه وسلم، يعني كان ربطه بسارية من سوار المسجد وتركه. طبعا أنا البارح لخصت لكم الحديث لكنه طويل في الصحيحين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، جاء له فقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتلني تقتل ذا دم، تقتل ذا دم أي تقتل نفس، وإن تنعم، شوف الكلام، تنعم على شاكر، يعني إذا أنعمت علي خليتني أروح خلاص راح نشكر لك معروفة، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتارك النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل فتقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد مالا فسل منه ما شئت. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، عاود لغداك ثلاث مرات ولاحظ، عاود السؤال فقال الكلام نفسه عندئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أطلقوا ثمامة بن أثال. فأطلقوه، شو أبو هريرة وش يقوله، فأطلقوه فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان على أرض وجه أبغض إلي من وجهك، ما كنت نطيق نشوف واحد أكثر مني نطيق في موجه ما نطيقش نشوف، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. ماذا شاهد؟ شاهد العجب من معاملة الصحابة، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، راح المكة قال هو صبوت كفرت، ما يضعكم انتم في الكفر. قال صبوت. قال لا، ولكن أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حصار اقتصام ايش العزة، حبة حنطة لا تأتيكم من اليمامة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. شفت النصر الذي آتى من؟ من عليه؟ شوف هذا النصر، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المصلحة، كأن إنسان تمنى عليه ربما يعود إلى الكفر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم والأمير إن رأى مصلحة بالقرائن فله أن يمن على الأسير، وله أن يفدي كما فدى قوما ولا نذكر الحديث، وله أن يقتل كما فعل بيهود بني قريظة. وهذه سبحان الله الذي لا إله من أظهر الأشياء على أن الشيء الوحيد الذي ينفع مع اليهود هو القتل. اليهود ما كاش الخيار، ما كاش الخيار، اقتله مباشرة، لا تمن ولا تفتي، هذه أنجح طريقة. لو تفتي لو تمن ينقضون العهد ويعدون العدة وغير ذلك، كما حدث في حرب 67-48 وغيرها، ينقضون العهد فوضعوا عهدا لمجرد لشراء السلاح، أعدوا العدة فهاجموا مرة ثانية. فانظر إلى ما وصلنا إليه. من إنسان هذا الخيار هذا من يحضر ملاحظة، من يحضر ملاحظة، يجوز يجوز المن والفداء قبل الإدخال، بعد الإدخال، قبل الإدخال لا يجب، ويجب القتل مع اليهود، لا متمن ولا تفدي، اقتل مباشرة ولك أجر عند الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفرونه وهو الغفور الرحيم. هذا بسرعة يقول: هل المسحور يأخذ على يؤخذ على فعله المحظور؟ المسحور أي المسحور؟ كاين سحر، كاين سحر لا يصاب الإنسان إلى حد الجنون، هذا يؤاخذ على أفعاله. أما الذي أصيب بالسحر حتى بلغ الجنون ولو المقطع يعني فترات مراحل، هذا لا يؤاخذ لأنه جن وليس لأجل السحر ولكن لأجل الجنون. عريس في ورطة لا يقرب أهله يريد منكم حل المشكل. طبعا شو بدنا نساوي؟ نصيحة: أولا يتضرع إلى الله تعالى، يقوم في الليل ركعتين يسأل الله تعالى من فضله ويتضرع إليه. ثانيا عليه أن يترك الأمر على التيسير، وأن يعلم أن الإنسان قد يصاب بهذا العنة يصاب بأجل كلمة، لو تقول له زوجته في كلمة واحدة في أول يوم أو ثاني يوم ربما يصاب بأزمة نفسية فلا يستطيع أن يأتيها. وعليك بالأمور المقوية، فهناك الحمد لله وسائل تقوي وتزيل هذا المشكل، فعليك أولا بالتضرع وأن تلاطف والكلام الحسن لتزيل، يعني الكلام الحسن من الدواء ضد هذا الأمر. وثالثا هناك أشياء تؤكل وتشرب تعين على هذا. ما حكم التزوج بالجنية وما هو العلاج؟ ما كاش زواج بالجنية، ما كاش. هذا الذي يحكي أنه تزوج بجنية وجنية زوجاته ولا هي تزوج، فهذا كله لا يصح، إنما هو مجرد وسواس أو جنون، فوليس بزواج، إنما هو شو زواج؟ هو العقد، شو العقد؟ ليس زواجا، إنما هو اقتران، تلبست بك جنية. العلاج هو الرقية، ما في أفضل من الرقية، وارقي نفسك أو يرقيك أحب الناس إليك كزوجك أمك أخيك أخي لك في الله أفضل. المهم هذا ما يمكن أن يقال في عجالة لأن الوقت داهمنا. هل يجوز الحرق بعد القتل لكي لا يعرف؟ لا يجوز الحرق بعد القتل، فإنسان مثلى محرمة سواء قبل القتل بعد القتل، الحرق هذا محرم سواء قبل القتل بعد القتل. أما لا تعرف هويته فاقطع رأسه ورميه، لا تعرف هويته دفنه، شو بعد راح يفتح؟ كل حاجة عندها حل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.